يعرض المصنف رحمه الله تعالى أعني أبا بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله لمسألة تتعلق بأول من تكلم في مسائل في قضاء في القضاء والقدر، وأشار إلى أن أول من ظهر عليه بدعة القضاء والقدر إنما هو رجل من غير المسلمين تكلم في هذه المسألة وتلقفها منه معبد الجهني وغيره ممن عرف في زمن التابعين بكلامه في القضاء والقدر. وقصد الإمام أبو بكر رحمه الله وقصد الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله هو بيان أن هذا المذهب مما دخل على المسلمين من غيرهم ومما ابتدعه غير المسلمين فأخذه منهم المسلمون، ولذلك يظهر لنا بطلانه وفساده لأنه لا ينتسب ولا يستند إلى أمر شرعي وإلى تعليم من تعاليم الإسلام، وإنما هو مما دسه غير المسلمين على أبناء المسلمين، ولذلك يتعين الحذر من قبوله ومن العمل به لأن في ذلك مخالفة لدين الإسلام وتقليد لأهل الكفر والشرك. قال رحمه الله أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا محمد بن مصفى قال قال حدثنا بقية قال قال حدثني محمد بن نافع الثقفي عن محمد بن عبيد ابن أبي عامر المكي قال لقيت غيلانا بدمشق مع نفر من قريش فسألوني أن أكلمه فقلت له اجعل لي عهد الله وميثاقه أن لا تغضب ولا تجحد ولا تكتم. وغيلان هذا كان ممن تورط في بدعة القدر. قال فقال ذلك لك، فقلت نشدتك الله، هل في السماوات والأرض شيء قط من خير أو شر لم يشأه الله ولم يعلمه حتى كان؟ قال غيلان اللهم لا، لأن هذا هو الرأي الذي ظهرت به القدرية نفاة القدر، حيث زعموا أن الله لا يشاء الشر، وحيث زعموا أن الله لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد أن يفعلها العباد. قال اللهم لا. قال قلت فعلم الله تعالى أو فعلم الله تعالى بالعباد كان قبل أو بعد أعمالهم؟ قال غيلان بل علمه كان قبل أعمالهم. قلت فمن أين كان علمه بهم؟ من دار كانوا فيها قبله جبلهم في تلك الدار غيره وأخبره الذي جبلهم في الدار عنهم غيره، أم من دار جبلهم هو فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي؟ قال غيلان بل من دار جبلهم فيها وخلق لهم القلوب التي يهوون بها المعاصي. قلت وهل كان الله يحب أن يطيعه جميع خلقه؟ قال غيلان نعم. قلت انظر ما تقول. قال هل معها غيرها؟ قلت نعم. قلت فهل كان إبليس يحب أن يعصي الله جميع خلقه؟ قال فلما عرف الذي أريد سكت فلم يرد علي شيئا. هذه كأنها مناظرة وقعت بين غيلان وبين محمد بن عبيد بن أبي عامر حيث بين له فساد المعتقد القائل بأن الشر ليس من الله وبأن الشر ليس من خلق الله وبأن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، فبين له أن هذا كله لا ينبغي أن يقوله عاقل، بل ينبغي أن ينسب الخير والشر إلى الله جل وعلا خلقا ومشيئة، فإنه جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما شاء، وهذا في دائرة المشيئة الكونية. وأما المشيئة الشرعية فالله سبحانه وتعالى أمر العباد بالتقوى والإيمان وحذرهم الكفر والفسوق، فمن اختار الإيمان والتقوى وافق قدر الله جل وعلا الشرعي، وهو أيضا مطابق لقدر الله سبحانه وتعالى الكوني. أما من شاء الكفر وشاء المعصية والفسق فهذا لم يوافق مراد الله جل وعلا الشرعي، ولم يوافق قدر الرب سبحانه وتعالى الشرعي، وإن كان بفعله الذي فعل غير خارج عن مشيئة الله تعالى الكونية. فينبغي لنا معشر المسلمين أن نفرق فيما يتعلق بالقدر بين المشيئة الشرعية وبين المشيئة الكونية. فالمشيئة الكونية واقعة لا محالة، وأما المشيئة الشرعية فقد تقع وقد تتخلف، وهي التي يقوم عليها الحساب والعقاب. المشيئة الكونية قد توافق وقد تتخلف، المشيئة الشرعية قد توافق المشيئة الكونية. فهذا الإنسان المؤمن الذي شاء الله جل وعلا وقدر أنه يؤمن بالله ويعمل صالحا وأن الله يدخله الجنة، فهنا توافقت مشيئة الله الكونية مع مشيئته الشرعية، فآمن والتزم وعبد الله حتى كان ذلك سببا في دخوله الجنة. وأما ما يتخلف فيه المشيئة الشرعية عن المشيئة الكونية فإن الله تعالى قدر في الكون أن فلانا سيكون كافر، وقدر أنه سيعمل بعمل أهل الكفر، وقدر أنه سيموت ويدفن في مقر الكفار، هذا كله من المشيئة الكونية. ومع ذلك أرسل الله إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وأقام عليه الحجة وأمره بأن يؤمن بالله، لكنه خاب وامتثل، خاب وعصى ولم يمتثل أمر الله جل وعلا. واضح؟ ما هو سامع؟ أي هذا ما يتنافى مع الشريع مع المشيئة، لأن الله قدر في الأزل أنه سيكون كافرا، وإن أسلم وإن امتثل وإن دخل في الإسلام سيأتي ما ينقض إسلامه ويرجع للكفر. نعم. إذا سأل قال يعني هل الإنسان مخير أو مسير؟ نحن قلنا أن الإنسان فيما يتعلق بعلاقته، الإنسان يقول يعني بعض أهل العلم الإنسان هذا يتفق مع بعض المخلوقات في جوانب، فهو يتفق مع الجمادات من حيث التراب الذي خلق منه، وهو يتفق مع الحيوان من حيث أن الحياة تدب فيه، وهو يتفق مع الحيوان من حيث الحركة يتحرك، لكنه يتميز عن سائر المخلوقات بما وهبه الله تعالى له من العقل، فإن العقل الذي وهبه الله تعالى للإنسان يختلف عن العقول عقول الحيوانات، ولهذا الله سبحانه وتعالى أناط به التكليف. كلفه بفعل بعض الأشياء وحذره من فعل بعض الأشياء. هذه المرحلة هي التي يتميز بها عن غيره من سائر المخلوقات، يتميز به عن سائر المخلوقات. هذه المزية هي التي يعلق بها مسألة التخيير. وأما المسائل السابقة فهي الإنسان فيها مسير وليس مخير. الله خلق الإنسان من طين، فليس له دخل في اختيار النوع الذي يخلقه الله منه، ولذلك قد يكون أسود وقد يكون أحمر وقد يكون أصفر وقد يكون أبيض، ليس له في ذلك دخل، ولذلك هو في هذا مسير. ولما كان في هذا مسير الله ما يحاسبه على كونه أسمر أو أحمر أو أصفر، ما يحاسبه الله على ذلك. المرحلة الثانية وهي النماء، والإنسان بالنماء يشبه الحيوان، هو ينمو والحيوان ينمو، ونمو هذا الإنسان أيضا هو فيه مسير، بدليل أنه يكون منا الطويل ومنا القصير ومنا الربعة ومنا المتين ومنا النحيف، والإنسان لا يحاسب على هذه الهيئة لأنه فيها مسير. ثم نأتي إلى نقطة ثالثة وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان يتحرك، والحركات التي يؤديها على نوعين: حركات عشوائية مثل الذي يفعله في نومه، الرجل نائم يتحرك في النوم هل يحاسب على هذا التحرك؟ أيضا نحن عندنا حركات في الجسم كحركة العين وحركة القلب وحركة الأطراف التي تخرج من الإنسان ويفعلها الإنسان بدون إحساس وبدون قصد وبدون شعور، فهذه أيضا حركات وفيها مسير، لكن عندما يأتي في دائرة الشرع افعل أو لا تفعل هو فيها مخير، هو فيها مخير. وإن كان الله يعلم ما سيختار، لأن الله علم أزلا ماذا سيختار العبد فقدره عليه، وعلم أزلا ماذا سيفعله العبد فقدره عليه، ولذلك هذا العبد في هذه الدائرة، دائرة التكاليف الشرعية، هو فيها مخير، يجازى على ما اختار وعلى ما فعل، ويجازى على من عقدت عليه نيته، لأنه مطلوب منه أن يبذل الجهد، ومطلوب منه أن يوافق الشرع، لأن الله تعالى بعث أعطاه العقل أولا ثم بعث إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأقام عليه الحجج، كل ذلك هو فيه في دائرة المخير. فلا يقال إن الإنسان مسير مطلقا، ولا يقال إنه مخير مطلقا، نقول هو مسير في غير دائرة التكاليف، وفي دائرة التكاليف هو فيها مخير. واضح؟ قال هنا يقول إنه سأل غيلان، قال له يعني أخبرني هل يمكن أن يقع شيء في ملك الله والله لا يشاء؟ قال لا. قال فأخبرني هل يمكن للعبد أن يفعل شيء والله سبحانه وتعالى لا يعلمه؟ قال لا. فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عالم بما سيفعله العباد وما سيختارونه، ولذلك قدره عليهم منذ الأزل، فقد قدر الله تعالى أزلا أن فرعون لن يؤمن، لكن تقديره أن فرعون لن يؤمن لم يمنعه من أن يبعث إليه رسولين أو ثلاثة كل يدعوه إلى الإيمان. فإذا قدر الله تعالى على فرعون أنه لن يؤمن، وبعث إليه الرسل ليقيم به عليه الحجة، حتى لا يقول أنا إن تعلمت في الأزل أني لن أؤمن ولذلك لم تبعث إلي، لو بعثت إلي رسولا لآمنت. لذلك بعث الله الرسل للكفار يدعونهم إلى الإيمان ويبينون لهم أماكن ويبينون لهم أركان الإيمان، ومنه الإيمان بالقدر خيره وشره. من هو؟ أرسل الله إليه موسى وهارون، ولا يبعد أن يكون أرسل إليه رسول ثالث، لأن الرسل في تلك الأزمان كانوا يتعاقبون ويجتمعون ويلتقون. لكن الله سبحانه وتعالى لما قص في سورة ياسين هذه ما كان بها المقصود بها فرعون، ذلك الذي عزز الله بالرسولين له رسولا ثالثا، والذي جاء في كتاب الله أن الله بعث إلى فرعون رسولين وأرسل معهم من الحجج ومن الآيات ومن البينات ما يكفي لدخوله في الإيمان، ومع ذلك أصر على كفره. قال ثم سأله، يعني هل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس وما يهوون، أو أن الهوى هذا الله ليس له بعلم؟ قال بل إن الهوى الله خلقه للناس وهم يعملون بما خلق الله لهم. فأقام عليه بذلك الحجة وبين لهم أن القدر سر الله تعالى، وأن الله هو الذي قدره، وأن العبد إنما يفعل ما قدر الله عليه على اختياره دون أن يجد في ذلك إجبارا ولا يجد في ذلك قسرا، كما يظنه البعض حيث زعموا أن العبد مجبور على أفعاله وليس ماذا؟ وليس مختارا. ما نسانا أي بارن؟ يعني هل هنا سؤال أيضا يسألهم، يقول هذول المخلوقات هل يعني أنت ماذا تعتقد؟ هل تعرف أن الله هو الذي خلقهم ولا غير الله خلقهم؟ فعرف أن الله هو خلقهم، قال طيب ما دام الله خلقهم وجبلهم على ما هم عليه من صفات، دليل على علم الله سبحانه وتعالى بهم وبما سيقولون إليه، فقدر لهم ما سيختارون مما سيقولون إليه. ثم قال رحمه الله، قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال حسيبوا غيلان الله. قال في المطبوعة هكذا، لكن في النسخة المحققة قال حسيب، يعني أن الله سيحاسبه. حسيب غيلان الله، لقد ترك هذه الأمة في مثل نجج البحار، يعني يوم أن أنكر القدر وزعم أن لا قدر والأمر أنف، فقد ترك الناس في حيرة مثل الحيرة التي تلحقهم عندما يكونون في البحر ويهوج البحر ويكون البحر ذا هياج، فكل يفكر في النجاة، وربما فكر في غير ما قدر الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يكون قد زعم أو كذب بالقدر. لذلك يقول إن غيلان فتح على المسلمين باب شر وباب بدعة يوم أن زعم أن لا قدر وأن الأمر أنف. واضح؟ نعم. يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا معلق بالكون. نعم، بالقدر الكوني. نعم نعم. إيه، فعرف أنه سيقيم عليه الحجة، لأنه سيقول إن إبليس وإن الشيطان ما هو الذي قدر، وإنما الذي قدر هو الله سبحانه وتعالى. يحب أن يعصي الله جميع خلقه، هذا الذي يحبه إبليس. لكن هل هذا وقع؟ لأن إبليس صرح وقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فكان يحب حتى العباد المخلصين أن يعصوا الله، لأنه عصى الله جل وعلا. ولأن هذا من آثار الحسد الذي كان عليه إبليس يوم أن طرده الله جل وعلا من الجنة وطرده من ملكوت السماوات، لذلك بلغ الحسد في نفسه مبلغه، فهو حريص على أن يضل آدم وأولياء وأبناء آدم. ولذلك لما سئل غيلان هذا السؤال، يعني هل ترى أن إبليس يحب للناس الخير ولا يحب لهم الشر؟ ها؟ هذا محل السؤال. نعم، ما مساله؟ وكان من عزائم الجباري أن الفرق لجنة الله وكان ايه؟ وكان من عزائم الجباري والله ايه؟ أن يجبر العبد بالاختيار، أن يجبر العبد بالاختيار. هذا ربما هو قول غير السلف، هذا من فين جبته انت؟ موافق للسلف. فين موافق للسلف؟ الله سبحانه وتعالى مكن للعباد ان يختاروا، ولذلك يحاسبهم على ما سيختارون. كونه علم ما سيختارونه هذا لا يعني انه اجبرهم، وانما وفقهم لما سيختارون، فليس في ذلك اجبار. وإلا لو قلنا بالإجبار لزم أن العبد يعني يجبر على الفعل وأنه لا يترتب الجزاء على الفعل. وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها وبينا أن هذا ليس بصحيح، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد لما يختاره لعلمه بما سيختار، فلما علم من العبد الطاعة وفقه لها، ولما علم من العبد المعصية تركه لها، فهذا ليس من باب الإجبار وإنما هو من باب الاختيار. ها؟ قبل هذا كذلك العبد الظاهر، العبد الظاهر بالتجاري والملك باقي له عليه ذلك، ولكن دائم الجباري أجل العبد الاختيار. هذا قول الجبرية، وما ينبغي أن يقال، لأننا نعرف أن الجبرية قولهم باطل، كما أن القدرية الذين نفوا القدر قولهم باطل. الجبرية كما مر بنا يقولون أن العبد بالنسبة للقدر بمثابة الريشة في مهب الريح، ولذلك هم نفوا مبدأ الجزاء وقالوا لا، ليس ثمة جزاء ولا، وإنما الله يجبرهم ويعذبهم، وهذا فيه إظهار لظلم الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى هو العدل المنزه عن كل جور وعن كل ظلم. البداء هذا قول تقوله اليهود أول ما عرف عن اليهود، ثم نقلته بعض الفرق وكانت تقول به. والبداء هو أن يحكموا أو يفرض على الناس شيء فإذا لم يقع قالوا بدا لله غير ذلك. والله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه يمحو ما يشاء ويثبت، هذا دليل على كمال قدرته، وأنه سبحانه وتعالى يقدر على فعل الشيء وعلى فعل نقيضه وخلافه، وهو على كل شيء قدير. ولهذا سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء، ولهذا سبحانه وتعالى يعفو عمن شاء، ولهذا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى طريق المستقيم. فكل ذلك أمر يقدره سبحانه وتعالى وفق حكمة يراها. هذه الحكمة بينها بقوله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فإذا كان اللوح المحفوظ من مخلوقاته جل وعلا، وإذا كان اللوح المحفوظ أمر الملائكة أن تكتب فيه ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة، وما لم يكن لو كان كيف يكون، كل ذلك دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. ولهذا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، لأن أم الكتاب عنده يتصرف فيها بما يراه مناسبا. قال وأخبره الفريابي قال قال حدثنا نصر بن عاصم قال قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعد بن عبد العزيز عن مكحول أنه قال حسيب غيلان الله لقد ترك هذه الأمة في مثل لجج البحار، يعني تركهم في الاضطراب حيث أفسد عليهم فهمهم لأمر القدر، فظنوا أن القدر أنه لا قدر فقالوا بالاختيار المطلق، أو أنهم قالوا بالقدر ونفوا كل مشيئة قدرها الله سبحانه وتعالى. قال وأخبره الفريابي قال قال حدثنا نصر قال حدثنا الوليد عن جابر قال سمعت مكحولا يقول ويحك يا غيلان لا تموت إلا مفتونا، يعني بسبب إنكاره القدر. قال محمد بن الحسين رحمه الله، يعني الإمام محمد بن الحسين الأجري، يعلق على هذا الخبر وما قبله، فإن قال قائل من أئمة القدرية في مذاهبهم، فإن قال قائل من أئمة القدرية في مذاهبهم، يعني من هم رؤساؤهم، قيل له قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم وأئمتهم في مذاهبهم القيرة معبد الجهني كان بالبصرة. وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما تقدم ذكرنا له، يعني من الإنكار عليه في دعواه ألا قدر وأن الأمر أنف، وأن هذه الدعوة يعني التي أرسلت أو التي زعمها هؤلاء، يعني من نفى القدر زعموا أن ثمة أدلة يركنون إليها، وفي الحقيقة هي ليست أدلة وإنما هي شبهات تاهوا فيها. نعم. هم لهم أئمة، لكن هؤلاء الذين ذكروا وكتبهم تبين كثير من أئمتهم، غيلان وواصل بن عطاء هذا أيضا أحد أئمة المعتزلة، لأن المعتزلة لهم دور كبير في نفي القدر ويقولون بنفي القدر. قال قيل له قد أجل الله تعالى المسلمين عن مذاهبهم وأئمتهم في مذاهبهم القذرة معبد الجهني بالبصرة، وقد رد عليه الصحابة والتابعون ما قد تقدم ذكرنا له. قال وقبله رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني القدر، كذا قال الأوزاعي رحمه الله. وقد مر بنا اسم هذا الرجل في الدرس الماضي. قال وأخذ غيلان عن معبد، وقد تقدم ذكرنا لقصة غيلان وما عجل الله له من الخزي في الدنيا وما له في الآخرة أعظم. قال ومنهم عمرو بن عبيد وما ضمه العلماء وهجروه وكفروه، هؤلاء أئمتهم الأنجاس الأرجاس. إذن نحن عندنا عمرو بن عبيد وغيلان ومعبد. قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا صفوان بن صالح قال قال حدثنا محمد بن شعيب قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر ثم أخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد، فهؤلاء هم أئمتهم. نعم. هو نفسه اختلفوا في نطق اسمه، فبعضهم قال سنسونية وبعضهم قال سوسن، يعني على حسب اللهجات، وهو شخص واحد. وقال إنه سمى نفسه محمد أحمد لكن أنكر عليه المؤلف. قال وأخبرنا الذهبي قال قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال قال حدثنا أنس بن عوام قال أرسل إلي عبيد بن يزيد بن هرمز أرسل إلي عبد الله بن يزيد بن هرمز فقال لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل من جهينة يقال له معبد يقال له معبد الجهني فعليكم بدين العواتق اللاتي لا يعرفن إلا الله أي فالتزموا دين العجائز فإنه خير من المجلس خير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينازعون الله سبحانه وتعالى في قدره بدعوى أنهم ينزهون الله جل وعلا مع أن مسألة الإيمان بالقدر أمر فطري فطر الله عليه الناس ولذلك هم يؤمنون به وثم إذا ما جاء يسلمون بأن الله تعالى هو على كل شيء قدير ولذلك لا يتأثرون بما يزعمه نفاة القدر. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا معاذ ابن معاذ يعني العنبري قال سمعت ابن عون يقول أول ما تكلم تكلم من الناس أول ما تكلم من الناس في القدر بالبصرة معبد الجهني وأبو يونس الأسواري. وقد مر معانا أن أبا يونس الأسواري هو هذا الذي سمي سنسنوي وأنه أول من بث فكرة القدر بمعنى نفي وجود القدر هو معبد ابن معبد الجهني. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبيه وعمه سمعهما يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبد الجهني قال لا تجادلوه فإنه قال لا تجالسوه فإنه ضال مضل أي بما يعتقده من أمر نفي القدر. قال محمد بن الحسين ثم أعلم رحمنا الله وإياكم أن القدرية لا يقول اللهم وفقني ولا يقول اللهم اعصمني ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن عنده المشيئة إليه لأن عنده أن المشيئة إليه إن شاء أعطى وإن شاء عصى يعني أن المشيئة إلى العبد ونفوا يعني أثبتوا مطلق المشيئة للعبد والصحيح أن ما يطلق هو أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال فأخذوا مذهبهم لا يفتننكم يفتنونكم عن دينه قال فاحذروا مذاهبهم لا يفتنونكم عن دينكم قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عمرو بن علي قال قال سمعت معاذ بن معاذ يقول صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع خلف الربيع بنت برة خلف الربيع ابن برة قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عمرو بن علي قال قال سمعت معاذ بن معاذ يقول صليت أنا وعمر بن الهيثم الرقاشي خلف الربيع ابن برة قال معاذ أخبرني عمر بن الهيثم أنه حضرت الصلاة مرة أخرى فصلى خلفه قال فقعدت أدعو فقال لعلك ممن يقول اللهم اعصمني قال معاذ فعدت تلك الصلاة بعد 20 سنة أي لأنه تبين له أنه قدري وأنه لا تصح الصلاة خلف القدر وأنه محكوم بكفره لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وهو أن القدر خيره وشره من الله جل وعلا. قال محمد بن الحسين رحمه الله وكان الربيع بن برة هذا قدريا وكان من المتعبدين عندهم وما لا من المتعبدين يعني من كثير العبادة إلا أن كثرة عبادته لم تنفعه لأنه خالف أمرا متعلقا بالاعتقاد. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا عمرو بن علي قال قال سمعت قال سمعت معاذ بن معاذ يقول أخبرني عمر بن الهيثم قال خرجت في سفينة للأولى أنا وقاضيها هبيرة بن العبيس قال وصاحبنا في السفينة مجوسي وقدري فقال قال فقال القدري للمجوسي أسلم قال قال المجوسي حتى أريد الله قال القدري للمجوسي أسلم قال المجوسي حتى أريد الله قال فقال القدري الله يريد والشيطان لا يدعك قال يقول المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. يعني هنا يبين أن مذهب القدري كان أسوأ وأشد من مذهب المجوسي، لأن المجوسية يرى القدر وقال إذا أراد الله أسلم، لكن القدرية نفى القدر عن الله جل وعلا وزعم أن لا قدر وأن الأمر أنف، وأن من يرى أن لا قدر فإنه أسوأ وأشد يعني حالا من يرى القدر. فالمجوسي هذا وإن كان يرى القدر لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان كافرا، وأما من أنكر القدر أو أنكر أن الله يعلم ما قدر على العبد فإن هذا حاله أشد وأسوأ من حال منكر القدر، أسوأ من حال المجوسي. قال الحسين هذا الكلام ذكره الفريابي بالفارسية عن القدر والمجوسي ثم فسره لنا الفريابي بهذا المعنى ونحوه. قال وأخبرنا أبو الفضل والعباس بن يوسف بن الشكلي قال قال بعض العلماء مسألة يقطع بها القدري وقال له، ومعنى يقطع بها القدري يعني يفحم به ويسكت ويقيم به عليها الحج ونقوم بها عليه الحجة. قال مسألة يقطع بها القدري يقال له أخبرنا أراد الله تعالى من العباد أن يؤمنوا فلم يقدر أو قدر فلم يرد، فإن قال قدر ولم يرد قيل له فمن يهدي من لم يرد الله هدايته، وإن قال أراد فلم يقدر قيل له لا يشك جميع الخلق أنك قد كفرت يا عدو الله، لأنه هنا نفى القدرة والمشيئة من الله جل وعلا. وهذه الأمور التي يذكرها هنا المؤلف إنما هي بمثابة زيادة البيان في أن القدرية نفاة القدر الذين كانوا ينكرون وجود القدر هؤلاء قد وقعوا في هذا الخطأ الجسيم، وأنه ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله جل وعلا إن كان ممن يعتقد ذلك، وأن على المؤمنين أن يتحروا من يصاحبون ومن يصادقون حتى لا يقعوا في بدع من أمثال بدعة القدر. قال حدثنا بقية بن الوليد قال قال حدثني أبو غياث قال بين أنا أغسل رجلا من أهل القدر قال فتفرقوا عني وبقيت وحدي، فقلت ويل للمكذبين بأقدار الله تعالى، قال فانتفض حتى سقط من عندفه، قال فانتفض حتى سقط عندفه. قال الدف والدفة الجنب من كل شيء بالفتح لا غير، الدفة والدف، حتى سقط عن دفه. قال فلما دفناه عند باب الشرقي فرأيته في ليلتي تلك في منامي كأني منصرف من المسجد إذا بجنازة في السوق يحملها حبشيان رجلاها بين يديها فقلت ما هذا؟ قالوا فلان. فقلت سبحان الله، أليس قد دفناه عند الباب الشرقي؟ قال دفنتموه في غير موضعه. فقلت والله لأتبعنه حتى أنظر ما يصنع به. فلما أن خرجوا به من باب اليهود مالوا به إلى نواويس النصارى فأتوا قبرا منها فدفنوه فيه. قال فبدت لي رجلاه فإذا هو أشد سوادا من الليل. طبعا هذه رؤيا، ومعلوم أن الرؤى إنما هي من الأمور التي يستانس بها، لكنها لا تثبت حكما ولا يعول عليها. ولعل الإمام العجري رحمه الله إنما ذكرها على سبيل الاستئناس وبيان أن هؤلاء ليسوا من المؤمنين، وأنهم إن ماتوا فلا ينبغي أن يدفنوا في مقابر الإسلام المسلمين، حيث سخر وسلط الله عليهم من يخرجهم من قبور المسلمين ليدفنوا في قبور الكفار. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري إملاء علي قال قلت لأبي سليمان الداراني من أراد الحظوة فليتواضع في الطاعة، فقال لي ويحك وأي شيء التواضع؟ إنما التواضع ألا تعجب بعملك، وكيف يعجب عاقل بعمله، وإنما نعد العمل نعمة من الله تعالى ينبغي أن يشكر الله تعالى عليها، ويتواضع إنما يعجب بعمله القدري الذي يزعم أنه يعمل، فأما من زعم أنه يستعمل فكيف يعجب؟ يعني هنا يريد أن يبين لنا الفرق بين ما يفهمه القدري عندما يعمل يظن أنه هو الذي خلق فعله، وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن الله هو الخالق وهو المتفضل، وأنه استخدمهم وجعلهم محل العمل، ولذلك تفضل عليهم بالثواب على ذلك العمل. من أراد الفضل هذا طبعا يقول من أراد يعني المكانة العليا، ومن أراد أن يحظى بالثواب من الله تعالى فعليه أن يتواضع في الطاعة، يعني أن يعملها وهو في غاية من التواضع، لا يظن أنه هو الفاعل، كما يظن القدري أنه عندما يؤدي أو عندما يفعل الفعل يظن أنه هو خالقه. فهنا بين أبو سليمان الداراني أن هذا الفكر خطأ، لأنه يشعرك بأنك أنت الذي تقوم بالفعل وإن تواضعت فيه، ما دام تستشعر أن الفعل منك وأنك أنت الفاعل لا أن الله هو الذي استخدمك لهذا الفعل، لا أن الله هو الذي أعانك على الفعل، لا أن الله هو الذي امتن عليك بعمل الفعل، إن كانت هذه نظرتك يقول هذه بئس النظرة، بل عليك أن تنظر بأن الله تعالى هو الذي وفقك للفعل، وأنه هو الفاعل الحقيقي، وأن الفعل إنما جرى عليك منه سبحانه وتعالى لأنه هو خالق الفعل، وأنت إنما نسب إليك الفعل نسبة كسب ونسبة سبب لا نسبة إيجاد وخلق. نعم. هو قد يكون هذا قريب من هذا المعنى، وهذا سبق أن تكلمنا عنه في كتاب شرح كتاب الطحاوية، لأن الله لما قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قلنا إن الرمي يطلق على شيئين، يطلق على الأخذ بالسبب، يطلق على الفعل، ويطلق على إصابة الهدف، يطلق على الفعل وعلى إصابة الهدف. فالرمي الذي أثبته الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هو نثر الحصى، القذف بالحصى. والرمي الذي أثبته الله لنفسه ونفاه عن رسوله هو إصابة الهدف. فهنا الإنسان عندما يقوم بالفعل لا شك أن أداءه للفعل هذا أمر منسوب إليه، لأنه هو الذي فعله، وهذا فعل ينبغي أن ينسب للعبد لا أنه يسلب منه، وإلا لو سلبنا هذا الفعل من العبد لكنا نقول بقول الجبرية. فنحن نثبت للعبد فعلا، لكن هذا الفعل إذا صادف الصواب وصادف الطاعة فإنه ما هو بتوفيق من الله جل وعلا. وقد سبق لنا وتكلمنا في مسألة أفعال العباد وفي مسألة التوفيق، وأن العبد المؤمن الله سبحانه وتعالى يكافئه على العمل الذي فعله بأن يوفقه لما يأتي من بعده، بخلاف العبد العاصي فإنه قد وضع في نفسه ابتداء وكبرا أنه هو الفاعل وأنه مستغن عن الله جل وعلا، ولذلك يؤاخذ على هذا الظن بأنه كلما فعل خطأ، يعني الذي فعله والذي ظنه خطأ، ولذلك يجازى عليه بخطأ آخر. فالخطأ يجازى بخطأ، والمعصية تجازى بمعصية، والذنب يجازى بذنب. هذا ما سبق أن شرحناه في مسألة أفعال العباد ومسألة التوفيق ومسألة الخذلان، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق أهل الطاعة ابتداء بحيث يؤدون العمل وهم يعتقدون أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا هو الملهم لهذا الفعل، ولذلك يثابون عليه بمثله كلما فعلوا فعلا أثيبوا عليه بمثله من الطاعة والتوفيق، فيكون عملهم صواب ويثابون على ذلك، بخلاف الذين ينفون أن هذا العمل من توفيق الله سبحانه وتعالى فإن الله يخذلهم، ولذلك تتكرر المعاصي منهم، وكل معصية تكون نتيجة لمعصية سابقة قبلها، حتى يظهر فيما يعملون أن الله سبحانه وتعالى لم يوفقهم، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعينهم لما علم جل وعلا أزلا أنه لا يفيدهم التوفيق ولا تفيدهم الإعانة. قال محمد ابن الحسين يقال للقدر يا من قد لعب به الشيطان، يا من ينكر أن الله تعالى خلق الشر، أليس إبليس أصل كل شر؟ أليس الله خلقه؟ أليس الله تعالى خلق الشياطين وأرسلهم على من أراد ليضلوهم عن طريق الرشد؟ فأي حجة لك يا قدري يا من قد حرم التوفيق؟ أليس الله تعالى قال وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى قوله إنهم كانوا خاسرين. وقال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى لم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، إلى غير ذلك من الآيات. فكل هذه الآيات تثبت أن الله هو الذي خلق الخير وخلق الشر، وإنما خلقه لحكمة يعلمها جل وعلا تخفى علينا، وعلينا أن نؤمن لأن هذا من أمور الغيب التي يجب على الناس أن يؤمنوا بها سواء عقلوها أو لم يعقلوها، كما قال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقد أثنى على من يؤمن بالغيب، والقدر كما علمنا أنه سر الله في خلقه، فعلينا أن نؤمن بأن الله هو خالق القدر وخالق الخير وخالق الشر، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه جل وعلا له من الحكمة ما يخفى على كثير من الناس، فإنما خلق هذه الأشياء لحكمة يعلمها هو سبحانه، وعلينا أن نؤمن وأن نقول كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وقيدنا أي هيئنا له، أوجدنا وهيئنا. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال: قال حدثنا خلف بن هشام البزار قال: قال حدثنا أبو هشام عن الحناط عن الأعمش قال: حدثنا أبو شهاب عن الحناط عن الأعمش عن خيثمة وعمارة بن عمير عن مسروق قال: دخلت أنا وأبو عطية على عائشة رضي الله تعالى عنها، فقلنا لها: يا أم المؤمنين، إن أبا عبد الرحمن يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فأينا يحب الموت؟ يعني فهموا أن المراد بذلك هو حب الموت أو كراهة الموت. فقالت: يرحم الله ابن أم عبد، وهذه كنية عبد الله بن مسعود، حدث أول الحديث وأمسك عن آخره، ثم أنشأت تحدث فقالت: إن الله إذا فقالت: إذا أراد الله بعبد خيرا بعث إليه ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يموت على خير على خير أحايينه، يعني على خير أحواله، فيقول الناس: مات فلان على خير أحايينه، فإذا حضر ورأى ما أعد له جعل يتهوع نفسه من الحرص على أن تخرج هناك، على أن تخرج هناك أحب الله لقاءه وأحب هناك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه.